قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب للقارن والمفرد إذا لم يكن معهما هدي أن يفسخا نيتهما بالحج وينويا عمرة مفردة. عاد المؤلف مرة أخرى ليطبق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: يستحب للقارن الذي لم يسخ الهدي وللمفرد أيضا أن يفسخ الحج إلى عمرة ثم يتحلل ثم يتم الإحرام بالحج يوم الثامن يوم التروية ليكون متمتعا. هذا هو المذهب. قال: ويحل من إحرامهما بطواف وسعي وتقصير ليصيرا متمتعين. طيب، قد يسأل سائل فيقول: لماذا المؤلف أنتم تركزون على التقصير مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، فالرابع قال: اللهم ارحم المقصرين. الجواب هو: القصد من ذلك أن الإنسان لو جاء إلى العمرة وسيعقبها بالحج قريبا وحلق رأسه ثم جاء بعد ذلك حينئذ بعد الحج ليقصر أو يحلق لا يجد شعرا ويبقى الشعر خفيفا، فقدم التقصير في تلك الحالة ليبقى شعره ماذا؟ موجودا عندما يفرغ من النسك الأكبر ألا وهو الحج. قال: لحديث جابر رضي الله عنه ويروى عن إبراهيم الحربي رحمه الله أنه قال: قال سلمة بن شبيب رحمه الله لأحمد بن حنبل رحمه الله. انظروا أيها الإخوة ما سيذكره المؤلف من الحوار الذي يدور بين العلماء، وأن العلماء رحمهم الله تعالى مهما عرف عنهم من كرم الأخلاق ماذا ومن كريم الصفات ومن غزارة العلم ومن بعد النظر ومن الخدمة لهذا الدين، بأنه لا اعترض عليهم باعتراض ورؤي أن ذلك الاعتراض ليس في محله فينبغي أن يكون هناك رد، ولكن الرد يتفاوت. نعم. قال سلمة بن شبيب لأحمد ابن حنبل رحمهم الله: يا أبا عبد الله، كل شيء منك حسن جميل إلا خلة واحدة تقول بفسخ الحج. فقال أحمد رحمه الله: قد كنت أرى أن لك عقلا، عندي 18 حديثا صحاحا جيادا كلها في فسخ الحج، أتركها لقولك. يعني انظر، هذا اللي هو شبيب ماذا قال للإمام؟ كل شيء منك فهو حسن وجميل. ولا شك بأن له مواقف عظيمة، وهو الذي لقب رحمه الله تعالى بإمام أهل السنة والجماعة، وهو الذي لقب أيضا بإمام دار السلام التي بغداد في وقته، وهو الذي وقف وقفته المشهورة رحمه الله تعالى فيما يتعلق بماذا؟ بما قضية خلق القرآن، فنافح ودافع وصد عن ذلك وأوذي في سبيل ذلك، لكنه صبر واحتسب حتى نصره الله تعالى وبقي الحق. وهكذا أيها الإخوة، الباطل له صولة ولكنه سرعان ما يضمحل، ولذلك ضرب العلماء مثلا عظيما فقالوا: أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة. هذا يقول له شبيب: كل شيء منك حسن، فأنت عرفت بالورع وبالزهد ولا تأكل إلا من كسب يدك، فإنه رحمه الله تعالى كان يحمل على رأسه حتى لما ذهب إلى اليمن ومعه قرينه وصديقه إسحاق بن راهوي، وكان ميسور الحال، أراد أن يدفع له وقال: حتى يبقى دينا، فأبى، فكان ينزل إلى السوق ويعمل ثم يأتي فيأكل من كسبه. ليس معنى هذا أن غيره لا يجوز، لا، ولكنه ورع منه رحمه الله تعالى. فيقول: كل شيء منك فهو حسن إلا هذه الخصلة. ما هذه الخصلة؟ أنك تقول بالتمتع. فقال: كنت أظن أن لك عقلا، يعني استنكر عليه. كيف تستنكر علي شيء؟ أن أعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أعمل بما وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما ألح وأمر وأصر وغضب على أصحابه لما توقفوا فيه. إذن هذا حوار دار، ولذلك قد ترى بعض العبارات بين العلماء تدور، ولكنها دائما عندما تكون لها مناسبة، وإلا هؤلاء العلماء الأعلام دائما تجد أنهم كلهم يريدون الوصول إلى الحق من أقرب طريق ومن أهدى سبيل، فما كان أحدهم رحمهم الله تعالى ومن بينهم الأئمة الأربعة ما كان ينتصر لنفسه، ولا يريد أن يقال فلان أعلم من فلان، ولا أن يقال بأن فلانا انقطع أمام فلان، لا يهمهم ذلك. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: كنت أتمنى أن يظهر الله الحق، ما يقول ما ناظرت أحدا، ما ناظرت أحد يعني ناقشته، يقول ما ناظرت أحدا وتمنيت أن أنتصر عليه، ما كان يهمه هذا، ولكن كنت أتمنى أن يظهر الله الحق على يدي أو على يدي، فإن كان على يدي فعليه أن يستجيب لي، وإن كان على يدي فصرعان ما أستجيب له، لأن الحق ضالة المؤمن. لذلك عمر رضي الله تعالى عنه عندما كتب كتابه العظيم الذي شرحه الإمام العلامة ابن القيم في مجلدين فيما يتعلق بالقضاء الذي كتب إلى أبي موسى: لا يمنعنك قضاء أن تقضي فيها اليوم أن يتبين لك الحق في غيره، فإن الحق ضالة المؤمن، فقد تقول قولا فيظهر لك الحق في غيره، فما أجمل أن تعود إلى الحق. لذلك الله تعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن الإمام أحمد أنكر عليه لأنه يرى أن ما يقوله حق وأن اعتراضه ليس في محله. أردت أن أقول لكم هذا أسلوب العلماء رحمه الله، فما عرف عن أحد منهم هؤلاء الذين ندرس مذاهبهم وأقوالهم ونضع أيدينا على هذا الكنز العظيم الدفين الذي وجدناه خالصا نقيا مصفى، فما علينا إلا أن نتذاكره وندرسه. أما هم فقد جمعوا ونقبوا وخرجوا وبحثوا عن الأحكام، وما تركوا وسيلة إلا تركوها ليجمعوا لنا هذه الخلاصة العظيمة وهذه الزبدة التي توجت بماذا؟ بتلكم الأقوال العظيمة، وهي بلا شك مستمدة من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من التخريج عليهما أو من الرجوع إلى مقاصدهما، فهم دائما يدورون في فلك الكتاب والسنة، فلنلاحظ ذلك. ولذلك على طالب العلم أن يتجنب التعصب، ولذلك تجد أن الذي يسلك مسلك التعصب تجد أنه دائما يقع في ماذا؟ في الأخطاء. وأيضا من ما يدفع ربما إلى التعصب وأخطر من اتباع الهوى هو النفس. هناك من يتبع شيئا لأن نفسه تميل إليه حتى وإن عارض الحق. وإذا كان الله تعالى يوجه إلى نبيه داود عليه السلام قائلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فما زلت الأقدام أيها الخل بسبب اتباع الهوى، وما نكب المؤمنون يوما نكب وقعة التتار إلا بسبب اتباع الهوى والانحراف عن دين الله وماذا وتغلب الشهوات، هذه هي التي أودت بالمؤمنين. أما إذا تجرد المؤمن عن هوى وجعل دستوره كتاب الله عز وجل ومنهجه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك بأنه قد استضاء له الطريق واستنار له السبيل، وهذا ما كان ينهجه الإمام أحمد وإخوانه الأئمة الأربعة جميعا، وهذا هو الطريق السوي الذي ينبغي أن يسلكه كل طالب علم. فطالب العلم الذي يريد أن يهبه الله سبحانه وتعالى علما نافعا وأن يوفقه إلى أن يكون له حصيلة من ذلك العلم، فعليه أن يتقي الله وأن يخلص في طلبه وأن يبتعد عن اتباع الهوى وعن التعصب، فإن تلكم الأمور أيها الإخوة عقبات تقف في طريق الإنسان إلى الوصول إلى الحق. قال: فأما من ساق الهدي فليس له ذلك، للحديث ولقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: حتى ماذا؟ أنحر هديه، فكأنه عليه الصلاة فسر الآية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب على المتمتع دم، ويجب على المتمتع دم، وهذا بنص القرآن، هذا بكتاب الله، نحن الآن نقول يجب على المتمتع وعلى القارن، لكن القارن لما ننظر ليس فيه نص، فألحقوه بالمتمتع بجامع الشبه بينهما، لكن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمستأصل هدي صلى الله عليه وسلم.